جبرها الله. أخبرنا أبو المعالي الفارسي قال أخبرنا أبو بكر البيهقي أنه قال أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنه قال أخبرنا أبو عمرو بن الصمات أنه قال حدثنا حنبل بن إسحاق أنه قال حدثنا سليمان بن أحمد أنه قال حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الوليد هو ابن مسلم قال كان الأوزاعي يقول كان هذا العلم كريما يتلقاه الرجال بينهم فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله. يعني إلى ذاك الوقت الأوزاعي في القرن الثاني نهاية القرن الثامن يرى أنه لا يكتب يعني يقرأ الكتابة ثم إنه زال ذلك الخلاف وأجمع المسلمون على تسرير ذلك وإما أمته حجة فوق كل حجج أجمع المسلمون على تسرير ذلك وإباحته ولولا تدوينه في الكتب لا درس أو درس كلاهما يجوز لك إن شاء الله أو إن درس درس المعنى إن درس في العاصر الآخرة والله أعلم. ثم إن على كتبة الحديث كتب جمع كاتب مثل طالب جمع طلبة على كتبة الحديث وطلبته صرف الهمة إلى ضبط ما يكتبونه أو يحصلونه أو يحصلونه كله بخط الغير من مروياتهم على الوجه الذي رواه شكلا ونقطا شكلا شكل ونقط فالشكل يكون يعني على شكل الواضح إذا قالوا شكلا ونقطا فيكون نقط بالحروف والشكل بالفتحة والضمة والكسرة والحركات يعني فيؤمن ماهر الالتباس وكثيرا ما يتآمن بذلك الواثق بذهنه وتيقظه وذلك وقيم العاقبة. نعم هذا الجانب أيضا من أئمتنا رحمة الله عليه مما جعل حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيدا عن الخلط وبعيدا عن التصديق الكثير. ثم إذا صحف آدم فقيض الله على ما كتبوا أخطاء المحدثين مثل الخطابي كذلك تصحيفات المحدثين كذلك الدارقطني له كتاب فتتبعوا هذه الأشياء وعينوا أن كبار الحفاظ أيضا أخطأوا وصحفوا إلى آخره وبذلك الحمد لله وحيط بسياج أو سياجات قوية جدا يؤمن معها الالتباس والتحريف الكثير وكثيرا ما يتحاول بذلك الواثق بذهنه وتيقظه وذلك وقيم العاقبة فإن الإنسان معرض للنسيان وأول ناس أول الناس أول الناس أول الناس أول من نسي وأول الناس من هو آدم عليه السلام فأنت ابن آدم فمنهم يقولون الإنسان مركب للخطأ الإنسان مركب للخطأ النسيان أو مركب من الخطأ والنسيان وأول ناس أول الناس أي آدم عليه السلام فأسى فنسي ولم نجد له عزما وعجام المكتوب يمنع من استعجامه عجامه أي نقطه وتوضيحه يمنع من كونه معجما مبهما وشكله يمنع من إشكاله إذا شكلت فلا يكون إشكال أن هذا بفتح الباء أو بكسر الباء أو كذا ثم لا ينبغي أن يتعنى بتقييد الواضح الذي لا يكاد يلتبس لأن الوقت وقت الإنسان القصير كل شيء واضح إذا جاء كلمة محمد فهل ينقض بضم الميم وكذا واضح عبد الله ما يحتاج لكن في هذا الزمان نقول إذا كتبنا نحن أنا يظهر لي أنه يعني لابد أن عين يقبضها لأن قد يكون هو أثر الراوي وبيت الله وأنت جعلته عبد الله فإذا قلت عبد الله فلو كتبت عبيد الله يخلد في الذهن أنه لعله يكون عبد الله أو عبيد الله إذا كان وأنت ضبطت بالضمة فهناك يكون الإنسان للتحقيق فنجد كثيرا ما يتسحب عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عبد الله المكبر مضاعف قد يختلف بعبيد الله أخيه الصغير الذي هو ثقة كثير موجود هذا في النصر ولذلك على كل حال يتعنى بتقييد الواضح لا يتعنى بتقييد الواضح الذي لا يكاد يلتبس لكنه لا يترك بل يتعنى ويتعب ويبذل عناء لضبط ما يلتبس وقد أحسن من قال إنما يشكل ما يشكل إنما يشكل ما يشكل أما غير المشكل لا يشكل وقرأت بخط صاحب الكتاب سمات الخط ورقومه سبحان الله سمات الخط ورقومه علي بن إبراهيم بغدادي انظروا الأئمة رحمة الله عليهم ما تركوا مجال وكتبوا سمات الخط هذا الذي يقال مثلا علامات الترقيم وكذا وكذا الإملاء والاستملاء من هذا الباب أيضا قد بحثوا بمثل هذا. فهذا من الكتب القديمة سمات الخط، لكن أين وجد؟ إن لم يكن وجد فيكون نقل مثل هذا في كتب من جاء بعده إن شاء الله. كتاب سمات الخط الرقومي علي بن إبراهيم البغدادي فيه أن أهل العلم يكرهون الهجام والإعراب إلا في الملتبس الذي أو في الملتبس الذي يلتبس على الناس، وحدى غيره من قوم أنه ينبغي أن يشكل ما يشكل وما لا يشكل. بعضهم يرى كل شيء يشكل، نعم إذا كان في كتاب الله يعني بالفعل أشكلوا ورأوا أن العجم قد يخطئون فيما يكون ليس فيما خاصة في كتاب الله تعالى. فمن أعمال الحجاج ما يذكر بخير، ولعل الله تبارك وتعالى يغفر له على ما صدرت وبدرت منه من الأعمال السيئة، لكنه قام بشكل القرآن وتقييمه وتنقيبه. وحتى غيره من قوم أنه ينبغي أن يشكل ما يشكل وما لا يشكل، ذلك لأن المبتدئ غير المتبشر في العلم لا يميز ما يشكل مما لا يشكل ولا صواب الإعراب من خطئه، والله أعلم. وهذا بيان أمور مفيدة في ذلك، أي في بيان الشكل والحجام والضبط. أحدها الأمر الأول، ينبغي أن يكون اعتناؤه من بين ما يلتبس بضبط الملتبس من أسماء الناس أكثر، فإنها لا تستدرك بالمعنى ولا يستدل عليها بما قبل وما بعد. فالأسامي في الحقيقة، أما إذا كانت أفعال ويكون كان وخبرها أن اسمها وخبرها، قد يكون الإنسان بما سبق وبما لحق يعرف أن الخطأ حصل فيه برفع الخبر كان مثلا، لكن الاسم لا يمكن أن يستدل، نعم إلا نادرا، قد يكون نادرا. مثلا إذا كان اسم محمد أخوه عبيد الله وعرف أنه ليس له أخ إلا اسمه عبيد الله فقط، فإذا كان فلان حدث عن أخي فلان حدث عن أبي فيمكن أن يستدل الخطأ بما قبله وما بعده أيضا، لكن في الغالب لا يفعل. إذا قال فلان حدثني فلان حدثني فلان فلان عن أبيه فلان، فيقول عن أبيه عبيد الله ومحمد بن عبيد الله مشهور، فجاء حدثني محمد بن عبد الله عن أبيه، وعرفنا أن هذا اسمه محمد بن عبد الله، فقد يكون يستدل على الخطأ وهذا واقع وجدنا، لكنه في الغالب كما قال ابن الصلاح ولا يستدل عليه بما قبله وبما بعد. الأمر الثاني المفيد، يستحب بالألفاظ المشكلة أن يكرر ضبطها بأن يضبطها في متن الكتاب يعني في سطورها، ثم يكتبها مبالة ذلك في الحاشية، وهذا غاية في الضبط، مفردة مضبوطة. والضبط كيف يكون؟ مثل ما ضبطنا بالفتح والكسر وكذا، أم بطريقة أخرى هو في الداخل، مثلا إذا كان مضبوطة فيضبط الميم بالفتحة والضاء بالسكون في الداخل، لكن في الحاشية إذا كانت فيه ساعة فيضبط ضبطا بالحروف، فيقول بفتح الميم وسكون الضاء وضم الباء الموحدة لا يكون يلتبس بالياء مثل هذا. وبعضهم سبحان الله رأيت في كتاب تحقيق كتاب أو في كتاب نسخة ابن العجمي، نسخة ابن العجمي للسان الميزان، ضبط عجيب جدا، بعض الأحيان يفكك الحروف كلها، فالكلمات الغريبة يفكك دال لحاله ونون لحاله وزال لحاله حتى لا يكون وينقط ويقطع إلى آخره كل كلمة حتى لا يلتبس الزال بالزاي أو بالزال أو شيء من هذا، نعم. وهذه كلها أنواع الضبط على كل حال، فإما أن يضبطه بمثله حتى إذا التبس في أثناء السطر يبقى في الحاشية إشارة إليه، فإن ذلك أبلغ في إبانتها وأبعد من التباسها، وما ضبطه في أثناء الأسطر ربما داخله نقط غيره، لأن السطور قد تكون قريبة ويكون أصله نون لكنه نقطة مما تحته من الحروف قد يكون قرب من نون فيصير باء، نيار يصير بيار مثلا، فبنان يصير بيان مثل هذا. ولذلك قال وما ضبطه في أثناء الأسطر ربما داخله نقط غيره وشكله مما فوقه وتحته فيكون التباس فيوضحه في الحاشية لا سيما عند دقة الخط وضيق الأسطر. وبهذا جرى رسم جماعة من أهل الضبط والله أعلم. الثالث يقرأ في الخط الدقيق من غير عذر يقتضيه. روينا عن حنبل بن إسحاق أنه قال رآني أحمد بن حنبل وأنا أكتب خطا دقيقا فقال لا تفعل أحوج ما تكون إليه أخونك. الوقت الذي تكون أحوج إليه حينما يضعف بصرك هذا الذي يقصد الله أعلم يخونك. الآن بصرك حديث وقوي وأنت تقدر أن تقرأ الخط الدقيق الرقيق لكن يأتي يوم ربما لا تقدر أن تقرأ إلا الخط الواضح المتين. وبلغنا عن بعض المشايخ أنه كان إذا رأى خطا دقيقا قال هذا خط من لا يوقن بالخلف أي باختلاف الحال على هذا. والأمر بيد الله وهو في كل يوم في شان فيغير الإنسان الذي خلقه من ضعف إلى قوة من قوة من بعد قوة ضعف وشيبة فهذا لا يوقن بهذا الشيء كأنه يرى أنه يبقى على حال واحد. هذا الذي يقصد من لا يوقن بالخلف من الله. والعذر في ذلك ما هو العذر الذي يجوز له أن يكتب خطا دقيقا رقيقا؟ قال هو مثل أن لا يجد في الورق ساعة أو يكون رحالة يحتاج إلى تدقيق الخط ليخف عليه محمل كتابي ونحو هذا. لكن تجد في تراجمهم أنهم كانوا محتاطين جدا أنه يأتي وينقل براحة وربما سقطت بعض الكلمات فكان يسأل ويحقق ويحط فيها. فهذه كلها الحمد لله كانت من أئمتنا رحمة الله عليهم مما لا يكون لا يترك مجالا للتسقيط إن شاء الله مبينا. الرابع يختار له يختار له لنفسه في خط التحقيق دون المشق والتعليق. المشق هي سرعة الكتابة سرعة الكتابة أو خلط الحروف بعضها مع بعض. وبالفعل في السرعة إذا كتب الإنسان فربما يكون الكلمات مشتبكة تجد هذا موجود سبحان الله. إذا وجدت خط ابن تيمية رحمه الله وهم كانوا أحرص الناس لاغتنام الوقت والفرصة فتجد أن السطر كله ذيل الكلمة مربوطة بعضها مع بعض قد لا يقدر أن يقرأ عليها إلا من يكون يعني ماهرا في قراءة خطه. كذلك ابن حجر رحمه الله ومثله يوسف بن عبد الحادي رأيت في كتابه في بحر الدم في من تكلم فيه الإمام أحمد بن مدين هذا الكتاب خطه عجيب جدا. ومركز البحث العلمي في أوائله أخذ كتب كثيرة ليحقق وكان أسند إلى الشيخ صبحي السامرائي والدكتور عبد القيوم ليحققوا هذا الكتاب لكنهم تركوا لسوء الخط قالوا ما يقرأ. لكن أحد إخوانكم جزاه الله خير وفقه الله تعالى لأن أخرج النص. كيف ذلك؟ نأخذ الخيط من هذه الكلمة ثم نراجع النصوص في أصل الكتب نجد ويرشدك. ثم طريقة التأليف أيضا يظهر من كتاب بحر الدم عجيب جدا كأنه يؤسس تأسيس للكتاب ويبقي الكتاب معه يولف فيه إلى 20 سنة. تجد الخط الأول المؤسس يكون بين يعني يمكن فاصل مثل أسبوع بين سطرين ثم جاء في الأخير بين كل سطرين يمكن 5 أسطر دقيقة جدا والنسخة موجودة عندي المخطوطة. فبالفعل يعني القراءة لمثل هذه يكون صعب جدا والسطور الحروف مشتبكة بعضها مع بعض كأنه لا يرفع القلم إلا إذا احتاج إلى مداد أو إذا غير السطر كلها مشتبكة بعضها مع بعض. نعم فيكون هذا لا شك فيه أنه يعني لكنه الإنسان الذي يريد ثم بعد ذلك يبيض فهذه مسودة ويكون مبيضة في مكان آخر. الخامس أي نعم دون المسك والتاريخ بلغنا عن ابن قتيبة وهو الظاهر الإمام اللغوي ليس هو محدث لكنه الإمام السلفي الذي دافع عن العقيدة كثيرا. وكان ابن قتيبة كما قالوا ماذا قالوا في ابن قتيبة؟ قالوا جاحظ أهل السنة وقال جاحظ المعتزلة أو لا هذا جاحظ أهل السنة. ابن قتيبة رحمه الله قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه شر الكتابة المشك وشر القراءة الهذرمة. هذرمة أي سرعة الكتابة لا تاجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك. فالعجلة قد لا تظهر الكلمات للسامع وأجود الخط أبينه. الخامس كما تضبط الحروف المعجمة بالنقط خاء ذال زاي ضاد بالنقط، كذلك ينبغي أن تضبط المهملات غير المعجمة بعلامة الإهمال، علامة الإهمال أيضا، وهم الذين قد اختروا جزاهم الله خيرا بالتوفيق من الله، لتدل على عدم إعجامها. لا يوجد في أي فن من فنون المسلمين إلا أنهم أخذوا هذا من المحدثين، هم الذين في الحقيقة أكرمهم الله بهذا العلم. فيقول كذلك ينبغي أن تضبط المهملات غير المعجمة بعلامة الإهمال لتدل على عدم إعجامها، وسبيل الناس في ضبطها مختلف، ومنهم من يقلب النقطة، من يقلب النقطة مثل المغاربة، ما هو كذا الآن فا تحتها نقطة عندهم، وقاف عندها قاف تحتها نقطة، وقاف ظاهر بدون نقطة، لكن عند إذا كان الراء مثلا فعلى هذا مما قال زاي يكون نقطة على رأسها فوق والراء نقطة تحتها، فيدل على أنها الراء وليست الزاء. فيقول فيجعل النقط الذي فوق المعجمات تحت ما يشاكلها من المهملات، فالحاء تكون تحتها نقطة مثل الخاء أو الجيم في بطنها، حاء تحتها نقطة. وذكر بعض هؤلاء أن النقط الذي تحت السين المهملة تكون مبسوطة صفا، مبسوطة صفا يعني 1 2 3 في صف واحد، ولا يكون، يقول والتي فوق الشين المعجمة تكون كالأثاثي. الأثاثي ما هي؟ أثاثي جمع فسفية، فسفية هي الأحجار التي خاصة 3 أحجار كانوا يضعونها تحت القدر. إلى الآن إذا أردت أو دعت الفيلة وتحتاج فتجد الأحجار 3 تحت الغاز، ما يحتاج الظاهر، لكنه تحت القدر حتى يدخلوا الحطب من الجهات، لا يجعلون كلها محيطة مثل ركيل البير، 3 فقط حتى تكون مفتوحة تحت القدر. هذا جاءهم كلمة في معلقات السبع، وما هو في إمرئ القيس أثاثية تطعن في محرسي مرجلي، يعني يشبه، أنا أنسى سبحان الله طول المدة كنت حافظ كيف أنا من ذكرى حبيبي، لكن في بعض النسخ نص الزوزني هذا محذوف، هذا الشيء كنا قرأنا هذا طويل قديم، يمثل شيئا كأنه يقول أثافي سفن، أي سودا، أثافي سفن في معرف مرجلي، القدرة الذي يوضع في هذا المكان يوضع فيها الأثافي مثل هذا، فيكون 3 هكذا. فيريد أن يكون الشين، نقط الشين المعجمة كالأثاثي، ولا يكون في صف واحد هكذا، إنما يكون نقطة مثلثة، ثالث فوق والنقطتان في صفين، في صف واحد. ومن الناس من يجعل علامة الإهمال فوق الحروف المهملة كقلامة الظفر مضجعة على قفاها، مضجعة يعني كأنها تقول خط هلالي هكذا، قلامة الظفر إذا قلمت ولم تقطع إلا كلها دفعة واحدة فيظهر هلالية شكلها كذا، فيجعلون ظهر هذا القلامة فوق الكلمة، السين فوق الخط هكذا هلالي انت قلامة الظفر، وقرناها فوق وذهبها وأسفل. فمن الناس من يجعل علامة الإهمال فوق الحروف المهملة كقلامة الظفر مضجعة على قفاها، ومنهم من يجعل تحت الحاء المهملة حاء مفردة صغيرة، جيم لا يجعلون أو لا يضعون معها جيما صغيرة، لكن حاء يجعلون معها إما في بطنها وإما تحتها أو فوقها، يجعلون حاء صغيرة حتى يعرف أن هذه حاء ليست خاء ولا جيما. وكذا تحت الدال والطاء والصاد والسين والعين وسائر الحروف المهملة الملتبسة بمثل ذلك. فهذه وجوه من علامات الإهمال شائعة معروفة، وهناك من العلامات ما هو موجود في كثير من الكتب القديمة ولا يحسن له كثيرون، كعلامة من يجعل فوق الحرف المهمل خطا صغيرا، خطا صغيرا فوق الحرف المهمل، خط صغير يستدل بها به بهذا الخط أنه هو مهمل وليس معجم. وكان علامة من يجعل تحت الحرف المهمل مثل الحمزة، ونقول عنده مجائب، وذكرت لكم هذا في باب المجالس أو للطلبة الآخرين، أنه بعض الأحيان الضبط أشياء، لأن أشياء عجيبة جدا تجد. فوجدت في كتاب لما كنت أحط كتاب العلم الرجال للإمام أحمد رحمه الله أنواع من الضبط، وأنا سجلت ينبغي أن يكون يخرج في الفائدة إن شاء الله. منها سبحان الله راوي اسمه أبو الحوراء، أبو الحوراء اسم غريب، لكن أبو الجوزاء ابن عباس مشهور، أبو الجوزاء بالجيم قبل الواو مشهور، وهو أبو الحوراء بالحاء قطعا، فجعل تحته بخط صغير كتب تحته حور عين. سبحان الله، لو كتب حور كان يشتغل، لكن كتب حور عين يعني هذا من الحوراء وليس جوزاء. يعني انظر إلى هذه الطريقة من الضبط، موجود المخطوطة تجد في هذا مثل هذه أشياء غريبة جدا سبحان الله. نعم. ولذلك قال يوجد في الكتب القديمة ولا يحسن له كثيرون كعلامة من يجد آخر. السادس، لا ينبغي أن يصطلح مع نفسه في كتابه بما لا يفهمه غيره فيوقع غيره في حيرة، كفعل من يجمع في كتابه بين روايات مختلفة ويرمز إلى رواية كل راو بحرف واحد من اسمه أو حرفين وما أشبه ذلك. كان هذا الابتزال في الاسم الرمز مثل خاء وميم وكذا، كانه يشير إلى هذا ويرمز له إلى رواية كل راو بحرف واحد من اسمه أو حرفين وما أشبه ذلك، فإن بين في أول كتاب أو آخره مراده بتلك العلامات والرموز فلا بأس بها. وهذا الذي يعمله الأئمة رحمة الله الذين عملوا من ابن حجر قديما أيضا، وكذلك حتى من قبله يوجد الآن الشيخ المزي رحمه الله كتابه بنى على هذا، في أول الكتاب يذكر خا دال سين ذا سين دال ذا أو سين على آخره، وكذلك رمز الصد عند ابن حجر رحمه الله في كتابه تطيب التهذيب، وهو من تهذيب التهذيب أو تهذيب الكمال أخي الثلاثة. فنعم، فإن بين بأول كتابه وآخره مراده بتلك العلامات والرموز فلا بأس به، وهذا واجب الآن في الرسائل العلمية إذا كانت هناك رموز مختصرة مختزلة للكتب وكذلك للأسماء. وما ذلك فالأولى أن يتجنب الرمز ويكتب عند كل رواية اسم راويه بكماله مختصرا ولا يقتصر على العلامة ببعضه، والله أعلم. السابع، ينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة هي التي نقول دائرة تفصل بينهما وتميز، مثل ما اتفق على جواز العلامة نهاية الآيات دائرة، فيجعل دائرة وتميز. وبلغنا ممن بلغنا عنه ذلك من الأئمة أبو الزناد، أبو الزناد من كان؟ عبد الله بن الزكوان من التابعين، وأحمد بن حنبل، وإبراهيم بن إسحاق الحربي الإمام المحدث اللغوي صاحب كتاب غريب الحديث، ومحمد بن جرير الطبري المفسر رحمه الله. واستحب الخطيب الحافظ أن تكون الدارات غفلا، يعني إذا كتب حديثنا حدثنا فلان وفلان، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إلى آخره، ويجعل دارة، لأن ما يجعل ما كانوا يتركون من الكتاب شيئا أو من الورق شيئا حتى يستفيدوا منه، فبعد الدارة يكتبون الحديث الثاني، فيحتاج أن يفصل بالدارة. ويقول استحب الخطيب الحافظ أن تكون الدارات غفلا، فإذا أعرض قابل هذا الكتاب بعد النسخ فكل حديث يفرغ عن أرضه أو من أرضه ينقط في الدارة التي تليه نقطة، يعني قرأ وعارض على الشيخ، عارض على الطالب على الزميل، فقابل الكتاب بالأصل كأنه صحه فيضع نقطة واحدة في الدارة التي تليه نقطة، أو يخط في وسطها خطا. قال وقد كان بعض أهل العلم لا يعتد من لا يا كان بعض أهل العلم لا يعتد خطأ هذا إذا قلدناه لا يعتد من سماعه إلا إذا بما كان كذلك أو بما نام. نعم، وهذا أيضا وجدنا سبحان الله. ما أذكر المخطوطة ولعل بعض أجزاء الإخوة، أظن الإخوة لأبي داود كتاب الإخوة، تجد في الدارة ثلاث نقط، يعني هذا الكتاب قوبل ثلاث مرات، نقطة واحدة في الدارة، نقطة ثانية، نقطة ثالثة ثلاث، فهذا يدل على أنه قرأ على الشيخ أو قوبل الكتاب على كل حال ثلاث مرات. نعم. الثامن يكره له في مدر عبد الله بن فلان ابن فلان أن يكتب عبد في يكره أن يكتب كلمة عبد في آخر سطر والباقي في أول السطر الآخر. نعم يكره بل يستقبع إذا قلت عبد ثم الله ابن فلان هذا كريه جدا مكروه مستكره. ولذلك قالوا ولو ترك بياض وغريب هذا أيضا إذا تركوا بياضا فيجعلون هناك صاد ولو كان بياض طويل حتى لا تظن أنه سقط في الكتابة. هكذا وقع إذا كانت الكلمة آخر السطر الكلمة لا تسع في الموضع الضيق فكانوا يجعلون. وكيف يكون سبحان الله الكتب القديمة تجد كأنه يأخذ المطوع إذا رأيت وتأملت تجد والمصاحف القديمة كانوا يأخذون المطوع ويجعلون عليها خيوط هذا رأيته في بعض المتاحف فيجعلون خط ما كانوا يقطون بالمرسمة أو شيء حتى يكتبوا يجعلون خيوط ويربطون بأي طريقة لكلها الخيوط على الأسطر كلها ثم يضغطون من مطوع ثاني فوقه حتى يترك أثرا على كأنه خط به بالقلم طويل بقلم ناشفة بدون حبر فيترك خطا ثم يكتبون. والحاشية أيضا يجعلون له هكذا يجعلون إذا تعملت تجد حاشية أيضا كأنها وضع عليها هذا الخيط وضغط عليه ضغطا حتى ترك أثرا لا يتعدى هنا على هذا. وإذا أراد أن يكتب متعديا لهذا الخط فالكلمة بكاملها يكتب إذا سقط فخارج بالخارج. وإذا كان في الأخير مكان ضيق لا تسع الكلمة مثلا كلمة عبيد الله لا تسع إلا عبيد فيجعلون بياض ويكتبوا صح صح ما معناه لا تظن أنه هنا سقط والباقي يكتب هنا. فالحاصل هذا أيضا عندهم جزاهم الله خيرا كان فيكره بل يستقبح استقباعا كبيرا بحيث يكتب كلمة عبد في آخر السطر ثم الله ابن فلان ابن فلان والله لم يلد ولم يولد هذا يستقبح بالعقيدة. لأجل هذا هم يجرون يتركون البياض ثم يبدأون السطر بعبد الله الآخر. وكذلك يكره في عبد الرحمن ابن فلان أيضا في أي اسم مما يكون من التعبد لله تبارك وتعالى في العقيدة يكره هذا. نعم. وفي سائر الأسماء المشتملة على التعبيد لله تعالى أن يكتب عبد في آخر السطر أي يكره أن يكتب عبد في آخر السطر واسم الله في سائر مع سائر النسب في أول السطر الآخر وهكذا يكره أن يكتب أو يكتب قال رسول الله قال رسول في آخر سطر ويكتب في أول السطر الذي يليه الله صلى الله عليه وسلم وما أشبه ذلك والله أعلم. نعم هذه الدقة رحمة الله عليهم قد رأوها في كتبهم في الحقيقة ما ضيق على أوراق وضيق الوقت لكنهم كانوا يرون. التاسع ينبغي له أن يحافظ على كتبة الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم آخر شيء قال رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثني خليلي فيكتب صلى الله عليه وسلم لا يقول اتركه يقول يحافظ على كتابة كتبة أي كتابة الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكره صلى الله عليه وسلم في الكتابة ولا يسهم من تكرير ذلك عند تكرره فإن ذلك من أكبر الفوائد التي يتعجلها طلبة الحديث وكتبته. لحقيقة هذا مما يتميز به أيضا مثل هذه الدروس التي يكون فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. ولذلك قال بعض العلماء أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل الحديث الذين يدارسون الحديث وما يمر اسم النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنهم يصلون ويسلمون عليه ولا شك فيه. ولا شك أن العلوم لو جلست ودرس النحو ربما يأتي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالمثال مرة ومرتين وإلا الأمثلة ضرب زيد خبط رأسه وقتل مثل هذه يمشي لكن أما الحديث فكل حديث يمضي به. ولذلك يقول يقترحه وهذا كان فيه اختلاف في عمل الأئمة حتى الإمام أحمد رحمه الله نقل عنه أنه كان يسرع الكتابة ولم يكن يكتب ولكنه قال يجب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم شفاء. عن ألقمة عن عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما لا معنى رسول الله بس يكتب ويترك. هذا جاء عن الإمام أحمد لكنه يقول يجب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه. يقول ابن الصلاح رحمه الله ومن أغفل ذلك أي أغفل الكتابة. أيضا من المستقبع أن يقول صال صاد ما هو كذا، كثير من يقول قال النبي صاد، كذلك أحسنهم أن يقول صلعم صاد للصلاة ولام الله وعين صلى الله عليه وسلم. هذه كلها في الحقيقة لا يصلح ولا يقبل، ومن أغفل ذلك حرم حرفا عظيما. وقد روينا لأهل ذلك منامات صالحة، يعني الذين كانوا يكتبون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرويت فيه منامات صالحة. والمنامات لا تكون حجة شرعية لكنها يستانس بها لا شك فيها، وما يكتبه من ذلك فهو لأن أصله ثابت كل من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كتب وأثبت فأجرك على قدر نسبك. أيضا صليت بلسانك وكتبت بيدك أجرك على قدر نسبك، يكون زيادة على أجر. فالمنامات لهذه الأسباب يمكن يستانس بها، وما يكتبه من ذلك فهو دعاء يثبته لا كلام يرويه، لأنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من كلام الصحابي رضي الله عنه ودعاء. فلذلك لا يتقيد فيه بالرواية، يعني لا يلزم أن يكون سمع من شيخه قال رسول الله إنما الأعمال بالنيات، لكن أنا أو وجدت كتابا ليس فيه مكتوب صلى الله عليه وسلم وجاء اسم النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي ألا يترك. ويخطئ من الطلبة الذين يحدثون بعض الكتب فيعبدون نسخة العم عبادة كل العبادة، يعني لا يت... لا ي...